ففي الدرس السابق كنا مع الرسالة القيمة لشيخنا سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز المعنونة بالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، وكنا وصلنا من الرسالة إلى ما ينبغي أن يفعل عند وصول الحاج للميقات، وما يستحب له أن يفعل إذا أراد أن يدخل في النسك. ذكر الشيخ أنه يستحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. وذكر الشيخ أن من أراد الإحرام واغتسل ينبغي له أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شاربه ونتف أبطه وعانته و ما تدعو إليه الحاجة من تقليم أظافره. قال: ثم بعد ذلك الذكر بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، يختص الذكر بأن يلبس إزارا ورداء، إزار يتزر به بعد أن يتجرد من المخيط والمحيط من السروال وما شابهه، ويلبس بدله إزارا ورداء على كتفيه، ثوبين أبيضين نظيفين ليس من المخيط، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، لا يشترط أن يكون جديدين، بل إذا غسلهما يكفي، و إذا كان أبيضين فهو أفضل. ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب، أسود أخضر أي لون لا يكون لون شهرة أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. المرأة ينبغي أن تحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، وكذلك الرجل ينبغي أن يحذر من التشبه بالمرأة في لباسها. أما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة بالأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له، يعني بعض النساء تتقصد الثوب الأخضر تظن أن فيه فضيلة، هذا لا أصل له في أي ثوب شاءت لها أن تحرم به. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة. النية مهمة، ركن من أركان النسك، النية ركن من أركان النسك، لا يصح النسك بدون نية الدخول فيه، النسك سواء كان عمرة أو حجا أو عمرة مع حج، أي نعم، لا بد من النية، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى خاصة في الحج، فإن كانت نية العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نية الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه، تلفظ بالتلبية وتسمية النسك يكون بعد استوائه على مركوبه، سواء كان سيارة أو دابة أو طائرة أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع، لا يشرع التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة، النية محلها القلب إلا في الإحرام، أما ما عدا ذلك فلا يشرع التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الإحرام فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلفظ بالنية، قال: وأما الصلاة والطواف وغيرهما ينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت نصلي كذا وكذا، هذا غير مشروع، لا يقول نويت نصلي كذا وكذا يتلفظ بالنية، بل ينوي بقلبه، ولا نويت نطوف كذا وكذا أيضا لا ينبغي أن يتلفظ بهذا، ينوي بقلبه فقط، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، تلفظ بذلك في غير الحج في غير العمرة من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يرى أن النية محلها القلب إلا في الحج أو العمرة فإنه تلفظ بها، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. يعني ينبغي أن نتحرز في التقرب إلى الله عز وجل، ما نتقرب إلى الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام نتبعه، إذا كنا نحب الله حقيقة نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالشيء الذي ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مردود ويعتبر بدعة، والبدعة ضلالة والعياذ بالله. بعد ذلك الشيخ وصل إلى بيان المواقيت المكانية، المواقيت المكانية، لأن هناك مواقيت زمانية للحج وهناك مواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج تبدأ من شوال وتنتهي بذي الحجة، والأشهر الحرم تبدأ من ذي القعدة وتنتهي بنهاية المحرم، يعني ثلاثة أشهر متواليات. والشهر الرابع شهر رجب، الشهر الرابع شهر رجب، ولهذا يسمونه الفرد لأنه هو الشهر الرابع المنفرد من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. قال المواقيت خمسة: الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، هذه المواقيت المكانية. الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. هذا بالنسبة للذين يأتون من جهة رابغ أو من جهة عنعب، أما الذين يمرون على المدينة فميقاتهم أبيار علي. الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل، ويمرون من وادي المحرم وهو محاذي للسيل، يعني من أحرم من وادي المحرم فقد أحرم من الميقات. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن ويسمى بالسعدية. الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، يعني لأهل المدينة ولأهل الشام ولأهل نجد ولأهل اليمن ولأهل العراق، هذه المواقيت لأهلها هؤلاء المذكورين، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الذي يريد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، إذا مر على أحد هذه المواقيت لا يجوز له أن يتجاوزه إلى مكة إلا بإحرام إذا كان يريد حجا أو عمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، يتأهب بالغسل وبالتنظف قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، يعني لبس الإزار والرداء قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، يعني لو كان مثلا في المدينة في مسكنه في شقة ولبس الإزار تنظف اغتسل وتنظف ولبس الإزار والرداء وتجرد من المخيط والمحيط قبل الميقات فلا بأس، لكن لا ينوي الدخول في النسك إلا في الميقات، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، حتى العامل في خدمة الحجيج، يعني لا يريد حجا ولا عمرة، لكنه يتردد إلى مكة من أجل يعني هذه الأغراض كالتجارة أو الحطب أو البريد أو نحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. مثل الذين يأتون من اليمن يمرون على يلملم وهم لا يريدون مكة، يريدون المدينة، لو لم يحرموا فلا حرج، إذا عادوا إلى مكة من المدينة يحرمون من أبيار علي، لأنهم حين مرورهم على يلملم على الميقات ما يريدون مكة، يريدون المدينة. أي نعم. لكن من أراد مكة لا يجوز له، وهو يريد الحج والعمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. فلو حصل أن تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات صح إحرامه وعليه فدية، يصح إحرامه وعليه فدية. قال: وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. يعني حين سهل الله ويسر الله عز وجل لعباده أن الإحرام يلزم من يريد الحج والعمرة، أما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، قال: هذا من تسهيل الله لعباده ومن يسر الدين وسماحة الإسلام، ولله الحمد والمنة. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك عليه الصلاة والسلام. أراد افتتاح مكة وإزالة ما عليها ما فيها من الشرك، لأنه كان في حول الكعبة وعليها ما يقارب 360 صنما، والشرك ضارب أطنابه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتحها كسر الأصنام وأحرقها عليه الصلاة والسلام. بقي من كان مسكنه دون هذه المواقيت، من كان مسكنه دون هذه المواقيت فمن أين يحرم؟ قال: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. يعني من كان من أهل جدة أو كان من أهل قرية من القرى التي هي دون المواقيت حول مكة فميقاته من مسكنه، مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. يعني لو أن شخص له يعني مسكنان، مسكن

بقي الواصل إلى الميقات، الواصل إلى الميقات ماذا يفعل؟ يعني له حالان من ناحية الزمن، إما أن يصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبى بالتوحيد خلافا لتلبية المشركين. المشركون كانوا يلبون لكن يلبون تلبية شركية. كيف هي هذه التلبية الشركية؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبية المشركين. شوف هم موحدين توحيد الربوبية، توحيد الملك موحدين، يعني الملك له وحده، لكن في شريك، هذا الشريك شاركه في ماذا؟ في الإجابة، في الدعاء، في فعلهم التعبدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك يقول ويحكم قطن قطن، يعني فحسبكم لا تزيدون. الاستثناء من التلبية هو الشرك، هم يقول لبيك اللهم لبيك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بألا يزيد بألا يستثنوا، فخالفهم عليه الصلاة والسلام بتلبية التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني لا شريك لك على الإطلاق، كما أنه لا شريك لك في الملك والربوبية كذلك لا شريك لك في ألوهيتي في عبوديتي، كما انفردت بالملك والخلق أفردك بألوهتي بدعائي بفعل التعبد. هنا كما أنك انفردت بالربوبية بالملك بالفعل بالخلق بالإيجاد بالإحياء بالإماتة، انفردت بالملك فحق علي أن أفردك بدعائي بألوهتي بقصدي بنيتي، لا أشرك معك بعبوديتي أحد، بل عبوديتي لك وحدك. نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أمر، يعني الإقرار بوحدانية الله عز وجل بالملك أمر مركوز بالفطرة، لكن النزاع حصل في فعل العبد التعبدي. العبد يدعو الله ويدعو غيره معه، يذبح لله ويذبح لغيره معه، يقصد الله عز وجل بألوهية ويقصد غيره معه، يعني يشرك مع الله في فعله التعبدي، وهذا هو الشرك الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين مخالفيهم من المشركين. لهذا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله يعني بفعلكم التعبدي، فكما أنه لا إله غيره كذلك يجب عليكم أن لا تعبدوا غيره، أن لا تعبدوا غيره، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا نعم، بل عبوديتكم كلها لله. أي نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد وخالف المشركين في تلبيتهم. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت وهو سائر، يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. اي نعم. إن الحمد والنعمة لك والملك. يكثر من هذه التلبية ويكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله ومن تسبيحه، يقرأ القرآن حتى يصل إلى البيت وهو يلبي، حتى يصل إلى البيت وهو يلبي. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، إذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط، وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، شوطان. على الناس يجعل الدورة شوط واحد، لا، من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا مرة أخرى شوط آخر. أي نعم، يطوف 7 أشواط. أي نعم. ثم حلق رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. نعم، كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له بعد هذا الفراغ من هذا النسك الموصوف. الحال الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، يعني يحرم بالعمرة ويلبي بالعمرة كما مر ذكره، ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، يعني من أحرم بالحج وحده أو أحرم بالحج والعمرة قارنا إذا لم يكن ساق الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي الذي ساق معه الهدي وقد كان قارنا، فهذا ينبغي أن يبقى على إحرامه ولا يحل من إحرامه حتى يذبح هديه يوم العيد، حتى يفرغ من الحج ويذبح هديه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، يعني يكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، يعني الذي ساق الهدي وقد أهل بعمرة فقط أمره أن يلبي بالحج وأن لا يحل، يعني يدخل الحج على العمرة لأنه ساق الهدي. أمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك إلا أن يخشى فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم. وإن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني إذا كان مشتكيا يخشى مرضا، يخاف من عدو، يخاف أن لا يتمكن من أداء نسكه، فله أن يشترط إذا لبى بالعمرة أو لبى بالحج أو لبى بالحج والعمرة، يعني إذا قال لبيك يقول: إلا إن حبسني حابس، أو يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني محلي بكسر الميم، يعني وقت أو وقت إحلالي حيث حبستني. فهذا فائدته أنه إذا حبس له أن يحل من إحرامه ولا فدية عليه، هذا فائدة الشرط. أي نعم، له أن يحل من إحرامه ولا فدية عليه. الدليل على هذا حديث ضباعة بنت الزبير، أو ضباعة بنت الزبير، أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني تشكو مرضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن محلي أو إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه عن تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه، يعني ليس عليه فدية. بقي محظورات الإحرام أيضا لأنها مهمة ينبغي أن نمر على ذكرها، كما ذكر الشيخ عافاه الله قال: فصل في محظورات الإحرام. قال: ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، يعني لا يجوز له أن يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل، يعني لو كان ثوبا لا يلبسه على هيئته بل يشقه إذا احتاج له. أي نعم. أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين، الفنيلة والقميص والسراويل والخفين والجوربين لا يجوز أن يلبسهما، إلا إذا ما وجد إزارا جاز له لبس السراويل، وإذا ما وجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. يجوز للمحرم أن يعقد إزارة وأن يربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب، أو اليدين كالقفازين. يحرم على المحرمة أن تلبس يعني النقاب، أو تلبس الخمار، أو إذا كانت محرمة أو القفازين، إلا إذا كان أمامها رجال أجانب فتسدل خمارها. لا يجوز لها أن تكشف الخمار، أن تكشف عن وجهها أمام الأجانب. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.

والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، شيء ليس فيه فائدة لا يجادل فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، يعني الجدال من أجل إظهار الحق فقط، ما هو من أجل إظهار مثلا الفضل أو إظهار العلم، إنما الجدال من أجل إظهار الحق نعم فقط فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم تغطية المحرم الذكر، يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق كالطاقية، كمثل هذه الطاقية أو الغترة أو العمامة أو نحو ذلك، وكذا وجهه، لكن المظلة المرتفعة الشمسية الخيمة لا بأس بذلك. وهكذا يحرم عليه أن يغطي وجهه لما مثلا يعني قد ينام ويغطي وجهه، هذا لا يجوز له أن يغطي وجهه، إنما لو غطى وجهه وهو ناسي فأزاله فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي سقط عن راحلتي يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، الشاهد هنا ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، ظلل عليه بثوب، هذا دليل على جواز الشمسية ونحوها، حين رمي جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة، يعني مثل الخيمة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. نمرة وادي، أي نعم، مما يلي أو مما دون عرفة، أي نعم، يسمى وادي نمرة، فضربت له قبة هناك، أي نعم، بنمرة، هي قرية قرب عرفة مما يلي المزدلفة. لعلنا نقف عند هذا القدر هذه الليلة، على أمل أن نواصل إن شاء الله في دروس مقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذهب تلبس الذهب، يعني ما تخلع الذهب، لكن لا تبديه، لا تبديه، لا تظهره، أي لا، إذا كان عليها ذهب ما تخلع الذهب، ما تخلعه، لكنها لا تبديه، لا تظهره، لا تبدي الزينة. الثياب الطبيعية ساترة أبد، تكفي الثياب العادية، لكن تجتنب مشابهة الرجال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تكون التلبية بعد الإحرام على أن يلبي بالتلبية المعروفة عدد 3 مرات وبعدها يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات؟ التلبية كما مر بنا يسن أن يلبي إذا ركب دابته واستهلت به، إذا ركب السيارة، يعني بعد الإحرام يلبي، أي نعم، لكن عند الإحرام عند النية يقول: لبيك اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجا، أو لبيك حجا، هذه نية الدخول في النسك. ثم إذا ركب السيارة شرع في التلبية، يلبي ويذكر الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعني سائغ، يقرأ القرآن، يديم ذكر الله، يكثر التلبية دائما، يكثر التلبية حتى يصل إلى البيت بدون تحديد عدد. كانوا إذا علوا إذا علوا مرتفعا أي نعم كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا، هبطوا واديا أي نعم، وهكذا. ما حكم التقصير بعد العمرة؟ تقصير بعد العمرة لابد أن يقصر رأسه كله، إذا اختار التقصير يقصر رأسه كله، يعمم التقصير على رأسه كله، لكن نعم لو حلق يعني معه متسع من الوقت وحلق يمكنه أن يجم رأسه إذا أحرم بالحج ويحلق مرة أخرى فهذا جيد. وماذا يترتب على تركه نسيانا أو متعمدا؟ يعني ترك التقصير نسيانا أو متعمدا. بعض أهل العلم يقولون إن التقصير أو الحلق من واجبات العمرة والحج، فإذا كان من الواجبات يجبره بدم، أي نعم يجبره بدم، لكن إذا تركه نسيانا وتذكر يقصر وقت ما ذكر ولا شيء عليه. أما أن يتركه متعمدا فيعني بعض أهل العلم يراه واجبا من واجبات النسك، وإذا كان واجبا فتركه فيه دم، تركه فيه دم، دم جبران. أنا أتيت العمرة من اليمن، قال وحليت بعد الطواف والسعي، أريد أن أذهب إلى مكة فأحرم، لا أدري الكتابة، أي نعم نعم يسأل الأخ ويقول أنا جيت من اليمن وأحرمت بعمرة وطفت وسعيت وقصرت وتحللت من العمرة وجئت إلى المدينة محلا، إذا عدت إلى مكة هل أحرم من الميقات بيار علي أو أتجاوز الميقات ولا أحرم بالحج إلا يوم التروية من مكة؟ هذا سؤال الأخ. الجواب يا أخي، إذا عدت إلى مكة لا يجوز لك أن تتجاوز أبيار علي إلا محرم، فأنت تحرم بالحج إن شئت وتبقى على إحرامك، أو تحرم بالعمرة مرة أخرى وهو أسهل لك، وتكون متمتعا تحرم بالعمرة أسهل لك، إذا بقيت 3 أيام وعدت معك متسع من الوقت تحرم بالعمرة أيسر لك، لكن لا تتجاوز أبيار علي إلا محرم. أي نعم حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال سمعنا أنه يلزم المرأة عدم ملامسة خمارها لوجهها. لا يلزم يا أخي، مر بنا قبل قليل، لا يلزم أن تجافي خمارها عن وجهها، بل تسدل خمارها ولو مس وجهها. أي نعم. قال وإذا كان ولا بد فعليها وضع يديها في الخباء ثم سدله على وجهها، الحنة، أي تضع يديها حنة ثم أو شيء يباعد الخمار عن وجهها. هذا لا أصل له، كما سمعنا كلام الشيخ هنا في مسك الشيخ عبد العزيز يقول بعض النساء يضعن عصابة علشان لا يلامس الخمار وجهها، هذا لا أصل له، فهي تسدل الخمار ولو لامس وجهها ولا شيء عليها. أي نعم لا شيء عليها، وعلى كل حال التزام السنة أولى. أي نعم بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حضرنا إلى المدينة ولم نكن نعلم أن سندخل الميقات، وكان ثياب الإحرام في الطائرة فتعذر علينا لبسها، لعدم وجودها معنا، وأخبرنا أننا نستطيع أن ننوي الإحرام بدون لبس الثياب، وإذا كان هناك فدية متى تكون، وهل يجوز أن تكون في بلدنا عندما نرجع؟ الأخ السائل هو في المدينة الآن، هل السائل في المدينة؟ عندنا في المدينة. جئتم من أي بلد؟ من مصر. أي نعم، في دبي. جئتم من دبي ومررتم على الميقات ولم تحرموا، قاصدين المدينة. الحاصل أنكم جئتم قصدا للمدينة، جئتم قصدا للمدينة. إذا عدتم أحرموا من أبيار علي ولا شيء عليكم. أنتم في عودتكم من المدينة إلى مكة تحرمون من أبيار علي ولا شيء عليكم. أي نعم. ولو قدر، يعني فعلتم محظور، لأنك تسأل هنا تقول هل يجوز أن تكون في بلدنا، وهذا أحب أن ننبه عليه، كل ما تعلق بإحرام أو حرم لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم. يعني هذه فائدة، يعني كل فدية أو كل شيء تعلق بإحرام أو حرم، يعني من الدماء من الأنساك، فهذا محله الحرم. يعني ما يسوغ أن تقول أذبح في بلدي، إذا كان علي فدية أذبح في بلدي، هذا لا يصح، لأن هذا متعلق بالإحرام أو متعلق بالحرم، فمحله أن يكون هديا بالغ الكعبة، يكون محله. هذه قاعدة، هذه قاعدة. أي نعم. المرور أمام المصلين في الحرم ما هو حكمه؟ الحقيقة أنه المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لكن في الحرم تحصل ضرورة، ودائما إذا ضاق الأمر اتسع، إذا حصل الضرورة. أي نعم، يعني من من من سمة ديننا ولله الحمد اليسر والتيسير، وإلا المرور بين يدي المصلي لا يجوز، خاصة إذا كان المصلي وضع له سترة فيحرم المرور بين يديه. أي نعم، لكن الضرورة تقدر بقدرها. هذا سؤال يقول: إذا لم يستظل الإنسان تحت شجر ولا ظل هل عليه شيء؟ علما أنه يقصد، أو الإنسان يقصد بذلك تقربا إلى الله لعل الله يرحمه يوم القيامة، هذا غني ربنا عن أن يعذب نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صائما، يعني في العراء تحت الشمس محرما، فسأل عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليستظل، فإن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه. يعني لا تتقرب إلى الله إلا بالمشروع، فأنت تستظل وتعتدل في ديانتك، تأكل وتشرب وتنام وترقد وتستيقظ، تكون معتدلا في ديانتك متبعا للسنة. أما أن يعذب الشخص نفسه يعني تحت الشمس ويعرض نفسه للتعب ويقصد بهذا التقرب إلى الله عز وجل، فالله غني عن هذا، عليه أن يستظل وعليه أن يرفق بنفسه وألا يلقي بنفسه للتهلكة. بسم الله. نعم، وصلى الله وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليك السلام ورحمة الله. يقول: بعد إتمام مناسك الحج صار الإنسان عاديا، هل يجوز له أن يأتي بعمرة عن ميت؟ وهل يصح التنعيم لذلك. أي نعم، إذا كان قد اعتمر قبل الحج، أي نعم، فلا ينبغي أن يكرر العمرة عن نفسه، هذا كما ذكر الشيخ. لكن لو أراد أن يعتمر عن غيره وفعل، أرجو أن ذلك لا بأس به، لكن الأفضل يعني أن يقتصر على العمرة التي سبقت الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما نقل عنهم أنهم فعلوا ذلك إلا عائشة رضي الله عنها. حتى عبد الرحمن بن عوف لما خرج بها يعمرها من التنعيم ما ذكر أنه اعتمر، لو كان مشروعا لاغتنم هذه الفرصة وأحرم معها، لكن ما ذكر هذا، إنما الذي ذكر أنه اعتمر هو عائشة رضي الله عنها. يقول: هل ذهاب الحجاج إلى عرفة يوم الثامن ذي الحجة ولا يذهب إلى منى؟ طبعا لا ينبغي، يكون ترك السنة، ينبغي أن يذهب إلى منى يوم الثامن يوم التروية، ويصلي الظهر فيها قصرا بلا جمع، ويصلي العصر في وقته قصرا بلا جمع، ويصلي المغرب كما هو بحاله، ويصلي العشاء قصرا بلا جمع في وقته، ويصلي الفجر، ثم يوم التاسع يذهب إلى عرفة. على كل حال، السؤال الأول سبق أن أجيب عنه، يعني هو يعتمر عن والده ووالدته، لكن عن كل واحد عمرة واحدة، لا يجمع الوالد والوالدة في عمرة واحدة. أي نعم، إذا كان اعتمر عن نفسه، إذا سبق وأن اعتمر عن نفسه لحديث شبرمة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال: أخ لي مات، أي نعم، في الإسلام. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا ينبغي صيام عرفة في عرفة، لا ينبغي، ليس مشروعا. هذا السائل يسأل: نظرا للازدحام الهائل واستحالة استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود، كيف نبدأ الطواف عند دخولنا الحرم المكي الشريف؟ هذا الظاهر السائل يظن أن استلام الحجر الأسود واجب، وهو ليس واجبا، بل يكفي أن تشير بيدك للحجر الأسود وتكبر. أما الركن اليماني فإن تيسر استلامه، وإلا تمضي ولا تشير. الذي تشير إليه هو الحجر الأسود، يعني مع الزحام هناك خط يحاذي الحجر الأسود، إذا حاذيت الخط ترفع يدك وتكبر وتبدأ من الحجر الأسود، تبدأ من الخط، يعني فيه خط الآن موجود علامة محاذية للحجر الأسود، أي نعم، على مدار المطاف. إذا حاذيت هذا الخط تعلم أنك حاذيت الحجر الأسود، وتبدأ الطواف من هناك، تبدأ الطواف، أي نعم، ترفع يدك وتكبر وتبدأ الطواف من ذاك المكان. لكن ليس لازما أن تستلم الحجر أو تستلم الركن، أن تقبل الحجر أو تستلم الركن، ليس لازما، إن تيسر وإلا نعم. والزحام هذا نعم معتبر، بل ربما يأثم الشخص يريد أن يستلم الحجر فيزاحم الناس ويغالبهم، وقد يكون قويا يؤذيهم، فبهذا يكون آثما. ماذا يعني يريد أن يحصل يعني أجر لا إثم فيه، لا، فيرتكب أذية للناس ويرتكب محرما، فترك المحرم أولى من تحصيل المسنون. هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أراد أن يحج وأحضر معه نقودا، ولكنه عندما أراد أن يشتري الأضحية نقصت النقود، ويوجد عنده نقود ولكن في بلاده، هذا إن وجد من يقرضه من أصحابه يعني بلا يعني إحراج فلا بأس، ولا يلزمه أن يقترض، يعتبر ممن جاز له أن ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام في الحج، وإذا رجع صام 7 هناك، ولو كانت عنده في بلده نقود، لأن العبرة في حاله وقت الحج، إذا لم يجد يعني شيء يشتري به هديا فات وقت الحج فاستقر الصيام أي نعم عليه، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال هل نصلي ركعتين في الميقات بعد الإحرام؟ الإحرام ينبغي أن يكون بعد صلاة، ما هو ركعتين بعد الإحرام، يعني إذا لبست الإزار والرداء، إذا لبست الإزار والرداء نيتك الدخول في النسك تكون بعد صلاة، إما يعني المستحق الأفضل أن تكون بعد صلاة، إما أن تكون صلاة فريضة أو تكون صلاة نافلة. ولو جئت وتريد أن تحرم وفي وقت نهي فإنك تحرم حتى لو لم يكن بعد صلاة، تحرم ولا تصلي ركعتين، لأن الإحرام ذاته ليس له ركعتين، ما ليس له ركعتين. أي نعم، إذا كان في وقت ليس وقت نهي وصليت ركعتين نافلة تحرم بعد الركعتين، تحرم بعد صلاة الفريضة، إذا وجدت الناس يصلون الفريضة صليت معهم، إذا وجبت الفريضة صليت معهم، تحرم بعد الصلاة. أي نعم، لكن لو أنك اغتسلت في مكانك هنا مثلا ولبست إزار ورداء ومرت بك السيارة ولا تستطيع أن تصلي ركعتين، انوي بقلبك ولا يلزم. أي نعم. إذا كان النظر إلى الزوجة رفث فما بالك بأن المسجد النبوي وساحاته وأسواق المدينة مليئة بالنساء الكاشفات وجوههن وبعضهن متجاوزات ذلك، ويقع نظرك إذا نظرت على امرأة مكرها فهل فيه لا يا أخي، هذا نظر مثلا نظر الذي ليس مقصودا ليس مرادا ليس نظر بشهوة، فهذا ليس من الرفث، هذا أمر يعني تعم به البلوى، وأحيانا مع الزحام الإنسان تهمه نفسه يعني لا يفكر في شيء مما يفكر فيه في مثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. قدمي تؤلمني ولا أستطيع السعي وغير قادر ماديا فماذا أفعل؟ أنت غير مستطيع، إذا لا تحرم، لا تلزم نفسك، إذا كانت قدمك أي نعم لا تحملك أن تسعى ولا تستطيع أن تركب عربة لأنك يعني لا تستطيع ماديا، لا تلزم نفسك بالإحرام لأنك غير مستطيع، لأنك غير مستطيع. قال إذا حجيت عن شخص آخر فكيف ألبي؟ كنت حججت عن نفسك وأردت أن تحج عن شخص آخر تقول لبيك حجا عن فلان، لبيك حجا عن فلان، أي نعم، يعني تنوي أن بحجك أنه عن فلان ويكفي، تفعل مناسك الحج فيما بعد بالنية الأولى التي دخلت بها عن فلان، وتدعو وتفعل ما يفعله الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نويت التمتع ولا أقدر أن أضحي فما حكمه؟ يعني ما يقدر أن يذبح هديا، فهذا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: وثانيا بسبب المرض في المعدة لا أستطيع أن أصوم. على كل حال إذا كان لا تستطيع الصيام، أي نعم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع بعض الأحباب ما أدري ماذا. هل تصح الأضحية عني إذا أعطوا؟ على كل حال إذا أحد أعطاك، يعني أن أعطاك ما تهدي به وقبلته فلا بأس، لكن لا يلزمك أن تقبله، لا نلزمك بأن تقبل لما فيه من المنة. أي نعم، لكن لو قبلته وأهديت به فهو صحيح. أنا أريد أن أحج عن أحد أقاربي، فهل أنوي باللفظ النية عند الإحرام والرمي؟ عند الدخول بالنسك تقول لبيك حجنا عن فلان ويكفي فيما بعد، لا تكرر التلفظ، أنت على النية، نيتك بقلبك، لا تنوي قطعها حتى تنتهي من النسك. بعض الإخوة المصلين يقوم بالتسليم عند نهاية الصلاة قبل انتهاء من أدائها، وخاصة بعض الإخوة الآسيويين. نعم، ويشير إلى شيء يفعله بعض الناس. لا، الصلاة يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إذا لم يسلم ما يفعل شيء، إذا فعل شيء قبل أن يسلم، إذا فعل حركة قبل أن يسلم قد تبطل صلاته، قد تبطل صلاته. لكن أيضا هذا ذكرني بشيء يفعله بعض الإخوة خاصة الآسيويين كما ذكر. إذا سلم من الصلاة يسلم على من يمين على 2، ويسلم على 2 من على يساره، يظن أنهم يعني أن هذا مشروع، وكأنه يشهدهم أنه صلى حتى يأتوا شهود، أو ما أدري ماذا يعتقد. على كل حال هذا العمل غير مشروع. أي نعم، هذا العمل غير مشروع، ربما يأتي هو ورفيقه، يعرف بعضهم بعضا، فإذا انتهى من الصلاة سلم عليه بنية أنه يعني يشهد له، أو على كل حال ليس مشروعا، هذا لا يصلح. إذا ما استطاع أن يصلي قائما يصلي جالسا، يمكن ضعف. على كل حال الصلاة قائمة، وقوموا لله قانتين، فمن لم يستطع صلى جالسا. أي نعم. قال: جئت لكي أحج عن أخي، فهل ألبي عنه بالحج فقط أم ألبي عنه بالعمرة والحج؟ ما دام أنت جئت تحج عن أخيك فحسب ما وصيت به، إن كانت وصية، وإن كنت متبرعا فحج عنه متمتعا بالعمرة والحج.